إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد خلق العباد لطاعته وتوحيده، وهيأ لهم أسباب الطاعة، وأمرهم بالقيام على تقواه، وجعل العقل من موجبات التقوى، فقال ربنا: فاتقوني فاتقوني يا أولي الألباب. فالعقل يدل على لزوم تقوى الله. ولك في الحياة مثال، فإذا أنعم عليك عبد مثلك بنعمة ووافاك بما تحب وأسبل عليك خيره، يا ترى ماذا يقتضي العقل؟ أن تشكر هذا العبد وأن تجله، أم أن تعرض عنه؟ فإن مقتضيات العقول التي توافق الشرع أن هذا الذي أنعم عليك لا بد من أن ترد عليه نعمته أو قريبا منها، وأن تجله وأن توقره، فما بالك برب العالمين. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ وقال جل شأنه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن نعم الله عز وجل على عباده نعمة المال، فالله عز وجل أنعم على العباد بالمال وجعله ذخرا للصالحين، وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وجعل الله عز وجل المال من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن لا تغفلوا بالزينة عن مقصود الشرع، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. علم من هذا أن المال وسيلة لطاعة الله عز وجل، وأن الله عز وجل جعل المال بلاء، إما أن يكون بلاء خير لمن استعمله في طاعة الله، وإما أن يكون بلاء شر لمن استعمله في معصية الله. لذا قال ربنا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير والشر من ضمن بلاء الله عز وجل. لذلك وجه الله عز وجل موعظة لأصحاب الأموال الذين أكرمهم الله بالخير والنعمة. ففي سورة القلم، أو سورة النور، أو سورة نون، يبين الله عز وجل قصة أقوام أعطوا نعما لكنهم لم يحفظوها. فقال الله عز وجل، وهي سورة مكية، مخاطبا الكفار، مبينا لهم كيف تشكر النعم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالسرين. فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآيات آيات مكية وهي لكل مسلم وكافر ولكل الناس شريعة ومنهاج لأن يلتزم به الناس. إنا بلوناهم إنا بلونا الكفار من أهل مكة بأن أعطاهم الله النعم ومكن لهم من الأموال. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كان رجل في من مضى يقال كان في اليمن ويقال كان في الحبشة وهي أثيوبيا الآن. وكان رجلا غنيا عنده الخير وعنده بستان مليء بما لذ وطاب من العنب والفواكه والخير الذي لا يعلمه إلا الله. وكان هذا الرجل إذا ما حصد أو جذ الزرع ماذا يفعل؟ يقسم للفقراء حقهم فيأخذونه ويعطي أهله حقهم. واعتاد الفقراء على نعمة هذا الرجل. فلما مات الرجل ورثه بنوه فقالوا إن أبانا أحمق يعطي هؤلاء من خيرنا. يتهمون أباهم بالجهل والحمق لأنه يعطي من مال الله إلى عباد الله. فقالوا فيما بينهم قال الله عز وجل إذ أقسموا حلفوا بالله يمينا مغلظا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أقسموا بالله قسما لا رجعة فيه ولم يستثنوا لم يقولوا إن شاء الله. أنت اليوم إذا قلت والله لأفعلن كيت وكيت إن شاء الله إن قلت إن شاء الله ولم تفعل سقط عنك اليمين لأنك استثنيت قلت إن شاء الله. فإذا لم تفعل فلم يشأ الله فليس عليك كفارة يمين. إنما الكفارة لو حلفت ولم تستثني والله لأفعلن كذا وكذا ولم تقل إن شاء الله فيقع عليك اليمين ويلزمك الكفارة إذا لم تنفذ ما حلفت. هؤلاء بالغوا في جشعهم وطمعهم حتى أنهم لم يستثنوا في اليمين. لم يقولوا والله لنصرمن ونقطعن النخلة أو نقطعن الزرع ولا نعطي المساكن. ما قالوا إن شاء الله مؤكدين على أن يمنعوا الفقراء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. لماذا في الصبح؟ لأن من عادة الفقراء أن يأتوا في أخريات النهار ليأخذوا الرزق. هؤلاء أرادوا أن يقطعوها وأن يجذوا الثمر في وقت لا يطلع عليهم فيه أحد من الفقراء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ولما عزموا وأكدوا النية قال الله عز وجل إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالسرير. أرسل الله عز وجل على أموالهم آفة من السماء أهلكت الزرع وأهلكت مال الزكاة وأهلكت أصل المال حتى أصبح البستان كالصريم. أنتم أهل زراعة، أرأيت إن حصدت الزرع وإن حصدت زرعك وأخذته من الأرض، ما الذي يبقى بعد الحصاد؟ ورق أصفر لا خير فيه ولا فائدة. هكذا صار بستان هؤلاء بعد أن كان يانعا بالثمار. أو كالصريم أي كالليل المنصرم، أي أصبحت سوداء جرداء لا زرع فيها ولا خير كظلمة الليل. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ثم تنادوا مصبحين أقبلوا حتى نحقق معصية الله وحتى نجد الزرع ونمنع الفقراء. فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم ستقطعون الآن اقطعوا. قال الله عز وجل وغدوا على حرب قادرين. الحرب قيل هو الغيظ، يغتابون من الفقراء، أنت تعطي من مالك ومال أبيك، أنت ماء مهين وجثة عفنة تأكلك الدود. هذا مال الله، هذا مال الله. هؤلاء الأغنياء إن لم يكونوا أهل دين هم أجهل الخلق. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يستعملوا عقلهم في شكر ربهم. أعطوا من الخير كثيرا فماذا شكروا ربهم؟ وأما إذا كان الغني صاحب دين فنعم المال. كان سليمان من أغنى الأغنياء وكان من أعبد العباد. ذهبوا واتفقوا على هذا الإثم فانطلقوا وهم يتخافتون، يخشون المخلوق ولا يخشون الله. ذهبوا جميعا بعصبة واحدة يهمس بعضهم في أذن بعض حتى لا يسمعهم الناس، يتخافتون سرا حتى لا يسمعهم المخلوقون. فانطلقوا وهم يتخافتون في وقت لا يراهم فيه الناس وفي وقت لا يسمعونه. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. انظر إلى عظمة ربك، قوم يتخافتون بينهم سمعهم رب العالمين وهو فوق العرش. الآن أنت بجهاز صنعه المخلوق ويسمى بالتليفون تهمس فيه فيسمعك من في أقصى الأرض، فكيف بسمع رب العالمين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعهم ربهم وعلم ما يفعلون. لذلك تأدب يا مسلم، لا تجعل سمع الله أهون السامعين عليك، ولا تجعل نظر الله، ولا تجعل بصر الله أهون الأبصار. تخاف أن يسمعك فلان وفلان لكنك لا تخاف أن يسمعك رب العالمين. ثم بعد ذلك تدعي أنك كامل الإيمان لا ورب الكعبة، حتى تعلم أن وازع الخوف في قلبك من الله أشد من وازع الخوف من المخلوق. عندئذ تكون مؤمنا كامل الإيمان أو قوي الإيمان. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما هو المسكين؟ المسكين فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا الأكلة ولا الأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن الناس لحاله. هذا هو المسكين، هذا الذي يتسكك ويمد يده، هذا ليس بمسكين لأنه يعطى ما يريد فيغنى. لكن المسكين هو المتعفف الذي يلبس الثوب النظيف ويخرج بهيئة حسنة فيظن الجهلاء أنه من أغنى الأغنياء وهو لا يملك قوت بيته، لكنه يستغني بالله عن المخلوقين، لا يستغني له، لا يظن الناس أنه فقير ولا يقوم فيمد يده للناس فيبقى في بيته لا يعرف حاجته إلا الله. هذا هو المسكين. إذن ابحثوا عن المساكين، تحسسوهم، فإنهم عباد الله الأولياء إن كانوا صالحين. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ما كان يدعو الأغنياء في الدعاء، إيش كان يقول؟ ابغوني الضعفاء، هاتوني الضعفاء الذين لا يؤبه لهم، ابغوني الضعفاء فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. نصر الأمة ربطه الله بالمساكين الصالحين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هؤلاء أقرب الناس إلى الله إن كانوا على منهج الله، ابتلوا بالفقر فرضوا بما قسم الله. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب غلظ وكيد في قلوبهم على ما كان يؤخذ منهم، وغدوا على حرب أو على عزم وتصميم، وغدوا على حرب قادرين يظنون أنهم قادرون على ما أرادوا، وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها وصلوا إلى البستان، كما تذهب أنت إلى زرعك وإلى أرضك، أنت معتاد أن تذهب إليها من سنين طويلة فلا يمكن أن تخطئ الطريق. فلما رأوها ورأوا أنها أرض سوداء زرداء لا خير فيها، كأنها لم تنبت ثمرة، قالوا: إنا لضالون، أخطأنا الطريق، تهنا عن الطريق، ليست هذه أرضنا. قالوا: إنا لضالون. وهم جمع كثر، كم واحد منكم أخطأ الطريق؟ قد يخطئ رجل أو رجلان، لكن إخوة عصبة يذهبون إلى أرضهم يظنون أنها ليست بأرضهم، هذا ذهول من عظم البلية. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ليست هذه أرضنا، أخطأنا الطريق. فتنبهوا وأيقنوا: بل نحن محرومون، حرمنا من الخير. بماذا حرموا؟ بشحهم ومنعهم الحقوق وأخذهم أموال الناس بالباطل. أنت إذا كنت غنيا ومنعت الفقير حقه فأنت لم تمنع مالك، وإنما منعت ما هو حق له، وصرت مدينا للفقراء وألزموك بعنقك يوم القيامة. بل نحن محرومون. وهنا جاء الندم حيث لم ينفع. طال أوسطهم، طال أعقلهم وأفضلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أقل لكم لولا ترجعون عن هذا الباطل، ألم أقل لكم لولا تعظمون الله وتشكرونه على نعمه. أهكذا يكون شكر النعم يا جاهل؟ أن تعطى من رزق الله فتمنع، وأن تكرم فتهين خلق الله؟ أهكذا تشكر ربك إن كنت فقيرا عاريا خرجت من الدنيا عار ثم لففت بنفافتين أو ثلاثة وأتيت إليها عاريا؟ أهكذا تشكر نعم الله؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا. أي عظمنا الله. ومعنى سبحان الله تنزيه الله عن صفات النقص، ووصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال. قالوا: سبحان ربنا. لم يقولوا سبحان الله، قالوا سبحان ربنا. عدلوا عن خطاب الغيبة إلى خطاب الحاضر، سبحان ربنا، لأنهم أرادوا أن يستكينوا إلى ربهم كأنهم يقولون يا ربنا نحن أخطأنا من لنا غيرك. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. وماذا بعد ذلك؟ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. عسى ربنا. الله لا يلزمه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الملك ملكه، يغني من يشاء، يفطر من يشاء، يعز قوما ويذل آخرين، كل يوم هو في شأن. عسى أسلوب تلطف واستكانة وتذلل ورجاء. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وانظر إلى التهديد، كذلك العذاب، كذلك العذاب في الدنيا. وماذا يوم القيامة؟ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هكذا جعل الله عز وجل للفقراء حقا في أموال الأغنياء، فإن لم تعطوه، أي إن لم تعطوا الفقير، حرمت من الخير الذي أعطاك الله إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كثيرا على نعمه وفضله وعطائه، نحمده حمدا يكن لنا ذخرا عنده يوم نلقاه يوم القيامة. واعلم يا عبد الله أن حق الفقير في مالك معلوم، ليس بما تجود به بهواك، بل إن الله عز وجل يقول وفي أموالهم حق معلوم. ما معنى معلوم؟ أي حق قدره الله عز وجل تقديرا معلوما. لو أنك دخلت المسجد وأردت أن تصلي صلاة الظهر فقمت تكبر وتركع وترفع ركعة واثنتين وثلاث وعشر، أتصح منك الصلاة؟ الجواب لا تصح. لماذا؟ لأن الله قدر صلاة الظهر بأربع ركعات، فإذا صليت كما تشتهي ردت عليك عبادته. كذلك الزكاة، فإن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعز ربنا وتبارك وتعالى قد جعل في أموالك حقا معلوما مقدرا، وهو بالنسبة للأموال النقدية هو ربع العشر. ربع العشر، ما معنى ربع العشر؟ يعني إذا كان عندك 100 فعشر 100 10، وربع العشر 2.5. فإذا كان معك 100 جنيه فربع العشر 2.5 جنيه. هذا معنى ربع العشر. العشر أن يقسم العدد على 10، وربع العشر أن يقسم أو تقسم وأن تقسم العشرة على 4، يعطيك نتيجة ربع العشر. إذا ربع العشر معناها من المال النقدي في كل 100 جنيه 2.5 جنيه. فإذا بلغ المال ما يعادل 90 جرام ذهب أو 85 جرام ذهب صار نصابا. ما معنى النصاب؟ معنى النصاب هو المقدار، إذا وصل المال إليه تجب فيه الزكاة، وإن لم يصل إليه فليس عليك زكاة. فإذا كان معك 500 جنيه ليس عليك زكاة. لماذا؟ لأنها لم تصل إلى ما يعادل 90 جرام ذهب. طب إذا كان معك 1000 جنيه ليس عليك زكاة. لماذا؟ لأنها لم تصل إلى ما يعادل 90 جرام ذهب. اضرب 90 في عدد جرام الذهب. جرام الذهب الآن ما بين 70 إلى 65، فيضرب في 90 فيعطيك المجموع، وهو ما يعادل تقريبا 3500 تقريبا. فإذا بلغ المال ما يعادل 90 من جرامات الذهب بحسب اختلاف سعر الجرام زيادة ونقصا هذا صار نصابا، أي صار عليك فيه زكاة بشرط آخر، وهو أن يحول عليه الحول، أن تمر عليه سنة كاملة لا ينقص عن مقدار 90 جرام ذهب. يعني لو معك 5000 جنيه عليك الزكاة لأنك جاوزت 90 جرام ذهب. الشرط الثاني أن يحول عليك حولا سنة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أن يحول عليك الحول سنة كاملة لا تنقص أو لا ينقص المال عن 90 جرام. فإذا مضى 6 أشهر وكان معك 5000 جنيه ثم أنفقت لبناء أو غيره فصار معك 1000 جنيه، تستأنف سنة جديدة. لماذا؟ لأن المال قد نقص عن النصاب. إذا يشترط عند علمائنا وفقهائنا أن لا يقل النصاب على مدار سنة كاملة، فإذا كان ذلك وجب فيه ربع العشر. إذا كان معك 1000 جنيه بعد أن وصل إلى 90 جرام ذهب، عن الألف عن كل 1000 جنيه 25. طيب عن 100,000 250. طب عن 1,000,000 2500. وهكذا يحسبها، في كل مئة اثنين ونص. هذا معنى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هدد أصحاب الأموال فقال فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: وما من صاحب إبل وبقر وغنم لا يؤدي حقها إلا وما من صاحب ذهب لا يؤدي حقه إلا أحمي على ذهبه حتى يصير صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك ينظر إلى الجنة أو إلى النار. يعني إذا كان عندك مال لا تؤدي زكاته يجمع لك هذا المال ويحول إلى نار على هيئة صفائح محمية فتكوى بها في عذاب مقداره يوم يعادل 50,000 سنة، وأنت تعذب وأنت تحرق في جبينك وظهرك وجبهتك. ثم بعد 50,000 سنة ينظر سبيلك بعد الحساب، أتدخل إلى الجنة أم تدخل إلى النار مرة أخرى؟ أسأل الله العافية لنا ولكم. لذلك يا عباد الله اتقوا الله في أموالكم، وأعطوا فقراء المسلمين حقهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، واعلموا يا عباد الله أن هذا المال هو مال الله، جعله الله عز وجل عرضة في يدك. وكما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا ويطلع فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا، اللهم أعط ممسكا تلفا. وأعلم يا عبد الله أن مالك بالزكاة يزيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده. لذلك يا عباد الله أفضل الصدقات للفقراء من اليتامى، والفقراء من المجاهدين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إذا علمت أن المال يصلهم، وكذلك إقامة مشروعات الخير من دار أيتام أو من بناء معهد، أو أن تسد دينا عن أخيك، أو أن تطعمه خبزا، أو أن تسد عليه جوعته، كما قال ربنا عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فجعل الله عز وجل للسائلين وللمحرومين حقا في الأموال. أسأل الله العظيم أن يبارك في أموال المسلمين، وأن يعيننا على نفقتها فيما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ننبه إخواننا إن شاء الله على أن لا ننسى أن نكمل الدين الذي على المعهد حتى نفرغ منه إن شاء الله ثم بعد ذلك يبدأ إخوانكم معكم بمشروع أطيب وأجود وأحسن. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، والله أعلم. وأسأل الله العظيم التوفيق لما يحب ويرضاه.